إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، قصص القرآن الكريم جاءت للعبرة والعظة وزيادة اليقين والإيمان ولتسلي المؤمنين عما أصابهم من عنة ولهواء في سبيل هذه الدعوة المباركة. ومن تلك القصص قصة أصحاب الجنة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة القلم التي بدأ فيها بتسلية النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. أنهم قالوا عنه مجنون وقالوا عنه ساحر وقالوا عنه كاهن، فأخبر الله تبارك وتعالى أن أجر النبي محفوظ وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصر الأيام ستأتي وستثبت لك ولهم من على الحق المبين ومن كان في الضلال العظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك يا محمد، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لا يجوز أن يداهن الإنسان في دينه وأن يتنازل عن الحق الذي جاءه من ربه من أجل إرضاء الناس. ودوا، أي ود هؤلاء المشركين، لو تدهنوا فيدهنون. قالوا: لو تعبد آلهتنا عاما ونعبد إلهك عاما. فأنزل الله قوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا مداهنة لا مجاملة ولا تطع المكذبين. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. الوليد بن المغيرة الذي أعطاه الله المال والبنين، وهكذا كل سادة قريش الله سبحانه وتعالى أعطاهم النعمة والسعة وأعطاهم المال والبنين، أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا كان المفترض أن يقابل النعمة بالشكر وأن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يفعل، بل قال: أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم، أي سيضرب بالسيف على أنفه، فتظل علامة ملازمة له في الدنيا، وسيكون السواد في وجهه يوم الآخرة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ثم يبدأ الله تبارك وتعالى في هذه القصة الجميلة: إنا بلوناهم، أي اختبرنا أهل مكة بالخير والنعمة كما بلونا أصحاب الجنة. أصحاب الجنة يعني أصحاب البستان، والبستان عندما يكون له سور يجن أي يستر ما بداخله يسمى البستان جنة. وكانت هذه الجنة لرجل صالح مؤمن من أهل الكتاب، وكان يعيش في اليمن على بعد 6 أميال من صنعاء، وكانت جنته وارفة، وكانت ثمارها كثيرة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كان يرعاه كما كان يرعى خلقه من المساكين والضعفاء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم أن رجلا كان بفلات، يعني بأرض صحراء، فسمع في السحاب صوتا ينادي السحاب: اسقي حديقة فلان، أرض فلان دون باقي الأراضي. فتعجب الرجل، نظر إلى السماء فوجد السحاب يسكب ماءه في حرة، وهذه الحرة يذهب ماءها إلى شرجة وإلى مضيق وإلى قيد من القيود التي توصل الماء إلى الأراضي دون باقي الشراج. مشى مع الماء فوجد رجلا يمسك بمسحات، يعني بفأس، ويأخذ هذا الماء ويسقي حديقته. فقال له: يا فلان ما اسمك؟ قال: اسمي كذا، للاسم الذي سمعه في السحاب. قال: يا فلان والله إني قد سمعت السحابة صوتا ينادي ويقول: اسقي أرض فلان للاسم الذي ذكرته، لاسمك أنت. فقال له: ماذا تصنع في أرضي؟ قال: أما إن قلت لي ذلك فإني والله آخذ ثمرها ثلاثا، يعني أقسمه 3 أقسام: أجعل قسما لأهل بيتي، وقسما للفقراء، وقسما أرده فيها لأزرعها في العام الذي يليه. قال: بذلك قد أنعم الله عليك وأنزل عليك المطر دون سائر الناس، فالنعمة تجلب بالشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأهل الجنة كان أبوهم يحفظ مالهم بإنفاقه على الفقراء، فلما مات أبوهم قالوا: إن أبانا لرجل مجنون، كيف ينفق هذا المال كله للفقراء والمساكين؟ لو وفرناه على أنفسنا فانتفعنا به وجعلناه لأولادنا من بعدنا. هكذا سول لهم الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه. الله سبحانه وتعالى يريد لكم التطهير: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وفي أموالهم حق معلوم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. بل إن الذين لا يحضون على إطعام المساكين لهم عذاب أليم. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ليه؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. لا يحض على طعام المسكين، لا يأمر الناس بإطعام المساكين، فما بالك بمن منع المساكين حقهم ولم يعطهم ما أمر الله به أن يوصل إليهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يمثل أهل مكة الذين أعطاهم الله الأمن وأطعمهم من جوع بمثل أصحاب الجنة الذين أعطاهم جنتهم ولكنهم لم يقابلوا الإنعام بالشكر، وإنما قابلوه بالمنع والتدبير والمكر. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا، أي حلفوا بالله، لأنهم كانوا مؤمنين، كانوا مسلمين من مسلمي أهل الكتاب، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. الصرم هو القطع. كان الناس زمان فيهم خير، ياخذ الثمر الناضج وما لم ينضج يتركه للفقراء عندما ينضج، لكن هؤلاء سيقطعون كل الثمر ولا يتركون شيئا. هذا معنى كلمه الصرم، لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني لا يستثنون فقيرا مهما كان شده فقره ولا مسكينا مهما كانت شدة حاجته ولا يستثنون أي لا يقولون إن شاء الله. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لابد أن تقول إن شاء الله ولا يستثنون. النتيجة ناموا الليلة بتاعتهم وبعد ما دبروا الأمر وكانوا هم خمسة فكان منهم واحد أوسطهم وأعقلهم وأرجحهم عقلا كان لا يريد هذا الظلم وهذا الجور وهذا العدوان ولكنهم ضربوه وأهانوه وكادوا أن يقتلوه فاضطر إلى أن يوافقهم وهو غير راضي ومشي معاهم. وده دليل إن اللي بيمشي مع أهل الظلم مثلهم حتى وإن كنت لا ترضى بظلمهم فأنت قد سرت في ركابهم وقد كثرت سوادهم. لأن الناس بتختار وتقول لك الله ده الشيخ فلان ماشي مع الظلمة يبقى الظلمة دول على حق وبالتالي لا يجوز لك البتة أن تمشي مع ظالم أو أن تعين ظالما وبالتالي هذا الرجل مشى معهم ولا يستثنون. ناموا الليلة وهم متفقين فطاف عليها طائف من ربك أنزل الله عليهم ليلا وهم نائمون لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فإن الظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والله منتبه والمظلوم يدعو عليك وعين الله لم تنم. الله سبحانه وتعالى لا ينام ولا يغفل وإنما يرى تدبيركم ويعلم حالكم ويسمع أنات المظلومين فأرسل عليها طائفا نارا عظيمة فأحرقتها عن بكرة أبيها فأصبحت كالصريم أي أصبحت كالليل المظلم أصبحت كالرماد الأسود. فلما أصبحوا بدأ كل واحد فيهم يشجع الثاني فتنادوا مصبحين قوم يا فلان قوم يا فلان فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين هيا قوموا. فتنادوا وهم يتخافتون بالراحة بكلمة الثاني قوم يا فلان ليه حتى لا يسمع الفقراء أصواتهم فيتبعوهم. غدوا جاي من الغدوم والسير في أول النهار والبكور لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا لا حيلة في الرزق. الله سبحانه وتعالى يرزق الطير التي لا عقل لها ولا حيلة لها. ألا يرزقك أنت أيها المسكين أيها المميز بالعقل فسلم الأمر لله وفوض الأمر للخالق الرزاق سبحانه وأعط كل ذي حق حقه. فغدوا على حرد أي على عزم وعلى إصرار على منع الفقراء والمساكين حقهم وغدوا على حرد قادرين يظنون أنهم قادرون على ذلك ولا ينظرون إلى قدرة من فوقهم سبحانه وتعالى الذي عاقبهم بمثل ظنهم أنهم يمنعون الفقراء فمنعهم الله حديقتهم وأرسل عليهم نارا فأحرقتها فأصبحت كالصريم. فلما رأوها صعقوا ومن هول المفاجأة ظنوا أنهم قد ضلوا الطريق قالوا إنا لضالون هذه ليست حديقتنا حديقتنا غناء جميلة هيا لنذهب إلى طريق آخر يوصلنا إلى حديقتنا. فلما نظروا وتأكدوا فإذا بهم أمام حديقتهم رأي العين قالوا إنا كنا ظالمين ظلمنا أنفسنا وظلمنا الفقراء حقهم. ثم قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون أنا مش كنت بقول لكم عيب اللي انتوا هتعملوه ألا تسبحون الله وتنزهون الله وتعرفون قدر الله وأن الله قادر على عقابكم وأن يمنعكم ما آتاكم إياه لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون هكذا هم الخبثاء إذا وقعوا في شرار الأعمال مع إن كلهم مشتركين في المصيبة إلا يبدأ بعضهم في لوم بعض ويلقي بالتبعة على الآخر. فلما انتبهوا قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. وهنا بدأوا يعودون ويتوبون إلى الله، فهل يقبل الله منهم؟ وكيف لا وهو الغفور الرحيم؟ أقول هذا القول وأستغفر الله فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. تقرأ في هذه القصة عجبا، أنهم لما تابوا وعلم الله صدق توبتهم وأنهم سيعودون إلى الله، فأعاد الله عليهم حديقتهم وأصلحها بين ليلة وصباحها. عادت الحديقة تنمو مرة أخرى وعاد لها خيرها. قالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. هكذا هم عباد الله الأتقياء، لأن أباهم قد رباهم على الخير، فنبتة الخير موجودة في قلوبهم، وإن ضلوا الطريق يوما فإنهم لا بد أن يعودوا إلى سواء الطريق يوما آخر. دي قاعدة، ربي أولادك على الحلال وبعد كده اتركهم لله تبارك وتعالى. حتى وإن ضلوا في يوم من الأيام فإن الله سيردهم إلى الخير يوما آخر. خلي بالك، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. الله سبحانه وتعالى يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. تب إلى الله وارجع إلى الله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فيقول الله لكل معتبر ولكل من أراد أن يأخذ العبرة والعظة، كذلك العذاب، عذاب الدنيا. الله سبحانه وتعالى يبتلينا بعذابات الدنيا لكي نعود ونرجع. يقول تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الله سبحانه وتعالى لا يبتلينا ليعذبنا، وإنما ليمحصنا ويعلم من منا سيعود ويرجع إلى الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون إلى الله تبارك وتعالى. كذلك العذاب يا أهل مكة وكل من يسمع القرآن إلى يوم القيامة، هكذا عذاب من يقابل الإنعام بالجحود. خلي بالك، الصبر والشكر، تصبر على الشدة وتشكر للنعمة، أيهما أسهل؟ تصبر على الشدة. ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. مين اللي قال كده؟ فاروق هذه الأمة سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه قال ابتلينا بالنعمة مش قدرنا ان احنا نشكر ربنا عليها. ليه؟ لان النعمة بتلهي والمال بيلهي والاولاد بتلهي. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم. إذا كذلك العذاب. ثم اعلم ولعذاب الآخرة أكبر. المشكلة مش في عذاب الدنيا، عذاب الدنيا يهون عند المؤمنين، أما عند غير المؤمنين يقول يا عم حين النهاردة وموتني بكره. مش عنده فكر بعذاب الاخره. هو كل همه في عذاب الدنيا، في الم الدنيا، في امراض الدنيا. ما يعلمش ان ربنا لو بيحب الانسان يبتليه في الدنيا ليعافيه في الاخره. واذا ابغض الله انسانا عافاه في الدنيا ليبتليه وليعذبه في الاخره. كذلك العذاب، ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. عذاب الدنيا ان الحديقه بتاعتهم والجنه احترقت عن بكره ابيه، لكن بقيت لهم انفسهم، وبقيت لهم ازواجهم، وبقيت لهم اولادهم، وبقيت لهم بقيه من دورهم واموالهم. اما عذاب الاخره فحدث ولا حرج، تضيع عليهم انفسهم، وتضيع عليهم اموالهم وازواجهم، وتضيع عليهم اموالهم، وتضيع عليهم دورهم وكل ما يملكون، حتى اولادهم وازواجهم ان كانوا معهم في النار تعذبوا عذابا فوق العذاب، لانهم لم يحموهم من النار. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. طب اذا كان اهليهم في الجنه فانهم سيحرمون رؤيتهم، فيزدادون عذابا معنويا فوق العذاب الحسي الذي ينالونه في النار. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يقينا عذاب الدنيا والا يمسنا عذاب الاخره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم خذ بايدينا اليه اخذ الكرام عليه. لا تدع لنا يا ربنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته. نسالك عيشه هنيه وميته سويه، ومردا غير مخزن ولا فاضح. نعوذ بك من درك الشقاء وسوء البلاء. ارفع عنا الوباء والبلاء، ارفع عنا الغلا والبلاء والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نسالك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقه الانبياء والنصر على الاعداء يا ارحم الراحمين. اجعل هذا البلد امنه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي امرنا الى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته الى الحق والتقوى، واجعل له البطانه الصالحه الناصحه التي تاخذ بيده الى الخير وتدله عليه يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا ان الحمد لله، واقم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.